وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكريم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال الحواريون يا رو... قال الحواري قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن انقطع الصوت. نعم سيدنا. نعم شيخ قاسم. بسم الله. طيب تفضل شيخ قاسم. معذرة ان الصوت كان انقطع يعني. أيوة ممكن اقرب من اول شيء. ماشي ان شاء الله. اقرب من اول شيء من عندي ذكر الحواريين. تمام. قال الحواريون. نعم. قال الثوري. لا يظهر صوت يا شيخ قاسم. تمام انا بس هجيب الصفحه الثانيه عشان راح. براحتك. ماشي ماشي. صفحة 237 سيدنا. لا أدري والله، يعني في نسختي 255 اللي هو قال الحواريون يا روح الله. أيوة نعم تمام. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله، قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. رسولا نبيا وقبل هذا مخلصا ومخلصا. تمام. نعم إن شاء الله. جمع له بين الوصفين فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمني، أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها الفلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى ناداه وقربه وناجاه. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نديا، أي أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقربناه نجيا، قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي الوصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد ابن معدي كرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى، إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخذل عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى: أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال: فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن وهب له نبوته. وقد ذكر ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به، وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا عيدة إلا أنجزها، لم يعد ربه عيدة إلا أنجزها، يعني ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن واب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل ابن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال: ما برحت منها هنا؟ قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظر حولا حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا. وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد ابن جعفر الفرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية، فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك، قال: فنسيت يومي والغدا، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائطي. وساق أثارا حسنة في ذلك، ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتابه معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله صابرا، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبي بكر الصديق: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتني أنجز له.

قال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكتب لك الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم محافظون. قال ابن مسعود على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذاك الكفر. وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين في إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله، وروى جابر بن الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكم الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير قلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ وقال ابن به. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت ومالك يعني أبي الرجال يعني من هو أو في رواية ابن الرجال ابن في رواية ابن الرجال هي هنا أبي الرجال وفي نسخة ابن الرجال لا أظن أبي الرجال وهو اسمه وارد في الأسانيد دائما كثيرة تمام. أن عائشة عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت تغسل بالشيء الصدق قتل لأهل الصفة وتقول لا تعطوا منه بربرية ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذا حديث غريب. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا حجيز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قوله فخلف من بعدهم خلف الآية، قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل، شربين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقاضين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجمعات، ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فالقول غيا. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب أبو رجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارسة وأمه عمرة بنت عبد الرحمن تمام جزاكم الله خير من رجال الإمام مالك. نعم جزاكم الله خيرا سيدنا. آمين. وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن، أما اللبن فيتبعون الريح ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تفرد به. وقوله: فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فسوف يلقون غيا، أي خسرانا، وقال قتادة: شرا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم من قيح ودم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني ابن عباس حدثني عباس بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن زياد ابن زيان قال حدثنا شقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بطعام ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن صخرة زينة 10 أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغ قعرها 50 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال: قلت: وما غي وآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان ذكر الله في كتابه، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله في الفقهاء: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما، هذا حديث غريب ورفعه منكر. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإن أعتقد وعمل صالحا، إن مريم وعمل صالحا فقط، ولا هو بيتحدث عن آية الإسراء؟ لا، هو الآية مريم هي أمامي: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. تمام. وقوله: إلا من تاب يعني وآمن وعمل صالحا، بقية الكلام عن مريم يعني. تمام. فهو حتى بعدها: إلا من رجع عن ترك الصلوات. نعم. بس هي آية الفقهاء: وعمل عملا، فلعل النسخة دي اختلفت بعد. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنات النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها وينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا، وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نكمل شيخ فلي يقرأ شيخ شريف إن شاء الله. جزاكم الله خير. أمين يا رب وجزاكم مثل. فضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا.

كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنريدها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة أخبرني عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها، يعني الكفار. وهكذا روى عمرو بن الوليد الشني أنه سمع كلمة يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها، قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني البر والفاجر. ألا تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى الورود في النار دخولا وليس بصادر. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به، ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا. هكذا وقع هذا الحديث ها هنا مرفوعا، وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة عليه نعم عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار للناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن امسكي أصحابك ودعي أصحابي، قال فتخسف بكل ولي لها ولا هي أعلم بهم من الرجل بولده، ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، مع كل واحد منها عمود ذو شعبتين يدفع بها الدفع فيصرع به في النار 700,000. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا